أما بالنسبة للسفر إذا ما رضى العبد والسابق قتلهم مثل ما كان يعني صحيح مقيمة المعرض ما فيه إشكال، إنسان يعمل ما يقدر عليه، وما لا يقدر عليه فإن الله جل وعلا يثيب على ما كان يعمل حين كان صحيحا. أما في السفر فالمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعى الرواتب، أما التطوع المطلق فلم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان جماعة من الصحابة يتطوعون التطوع المطلق كصلاة الضحى مثلا وكركعتي الوضوء ولا مانع من ذلك. أما الرواتب فقد كان الإنسان يدع ذلك، ولم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه يفعل شيئا من الرواتب إلا الراتبة القبلية لصلاة الفجر، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يدع الوتر لا حضرا ولا سفرا، هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما التطوع المطلق فلا ينكر ذلك، فالإنسان كمسافر يدع كل الرواتب إلا القيام الليل مع الوتر وركعتين، أما التطوع المطلق ما يمنع منه. لكن بقي مسألة مهمة ويتقع والناس يسعون بكثرة، إذا كان هذا المسافر اقتدى بمقيم مثل الناس الفائل يذهبون إلى مكة ويصلون خلف الإمام، هل يعتبرون في هذه الحالة كأمثال المقيمين حيث رحمك الله يصلون الرواتب، أم أن هؤلاء لا يصلون الرواتب؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. ابن عمر رضي الله عنه ماذا يقول؟ يقول لو كنت متنفلا لأتممت. فأهم بعض العلماء هذا أنه لو أتم خلف شخص صلي الرواتب من قد أتم، وبعض العلماء يقول لا ما تصلي الرواتب في هذه الحالة. لماذا؟ لأنك أتممت بناء على الاقتداء به ولم تنتقل عن كونك مسافرا، ولم تنتقل، هذا أرجع من حيث ناحية فقهية ناحية أصولية، لأنك لم تنتقل، أنت أتممت بناء على اقتداء الإمام لا غير، وبدليل لو صرت أنت الإمام وهو المأموم سوف تقصر، إذا لم تنتقل عن كونك مسافرا، إنما جاء الإتمام لعارض. وأما قول ابن عمر لو كنت متنفلا لأتممت، هذا التنفل الضال الذي هو بإرادته، بمعنى لو كنت أريد أن أصلي الرواتب وإذا تطوع شرع أثم، إذن فأنا لماذا أقصر؟ هو لأن الرخصة ومن باب التخفيف.